في ريب الساعة آتية لا

الذين آمنوا

الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب بما في بطونهم والجلود ولما قام من حديد Come on. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه رجالا وعلى اذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى أجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هناك لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سعيد ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك فإن مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد Thank you. كذلك سخرها لكم لتكبروا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا Thank you. المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الله اكبر.